تعالى هنا في الجواب المجمل أولا، وهو الذي ينبغي أن يكون في بداية المناظرات. نعم، الجواب المجمل ينبغي أن يكون في الغالب في بدايات المناظرات عند بداية الحجج التي يلقيها الخصم، ثم ينتقل بعد ذلك من المجمل إلى المفصل. فقال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. أمر عظيم، لا شك أن المجمل هو اختصار، نعم اختصار في الرد على الشبه، عبارة عن جواب مختصر في الرد على الشبه. وأصعب ما يكون في الرد على الشبه هو الجواب المختصر. نعم، وإن كان المعنى معنى المجمل يعني يتبادر إلى الذهن أنه بسيط، لا، بل إن المجمل عبارة عن خلاصة كلام يرد به نعم هذا الشخص على صاحب الباطل، وهذا أصعب ما يكون في التحضير. بل تجدون في أقل من ذلك حتى في غير الأجوبة، تجدون فيما يتعلق بالمحادثات، الإنسان الذي يريد أن يتكلم كثيرا نعم يسهل أمامه الكلام، وأما الذي يريد أن يوجز فإن الكلام أو استحضار الكلمات يكون أشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم يأتي لك بكلمتين مهما حاول الناس أن يعبروا عنها ما استطاع. ولذلك تجدون الشروح لهذه الكلمات شروح مطولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه كلمتان نعم، لكن وضع تحتها مجلدات في شرح هذه الكلمة، وأخذ منها قواعد، بل من أشهر القواعد التي أخذت منها نعم قولهم: الضرر يزال. معقول من هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الحديث يعني لو أراد الإنسان أن يعبر ما استطاع أن يأتي بمثل هذا التعبير المختصر، فهو في ظاهره مجمل. كلمة لا ضرر ولا ضرار هي كلمة مجملة، نعم. فإذا سئل مثلا إنسان عن مسألة فأجاب بهذا الجواب: لا ضرر ولا ضرار، فهذا جواب مجمل. الجواب المفصل فيها أن تشرح هذه الكلمة وتتوسع التوسع الذي ذكره الفقهاء في إثبات مدلولاتها ومعانيها والقواعد المستثناة من هذه القاعدة الكلية العامة. الشاهد هذا مثال على أن لا يفهم من كلمة المجمل البساطة، بل إن وضع كلمة مجملة دالة على معنى دلالة إجمالية هذا من الأمور الصعبة التي لا يستطيع أن يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. الآن الخطيب مثلا أو المتحدث لو قلت له: أريد كلمة لا تتجاوز 5 دقائق، أنت مخير بين أن تلقي كلمة لا تتجاوز 5 دقائق أو أن تلقي كلمة لمدة نصف ساعة أو ساعة، لاختار لك الأمر الآخر. لماذا؟ لأن 5 دقائق ماذا تتوعى فيها من الكلام؟ تحتاج فيها نعم إلى بلاغة وإلى عبارات جامعة تكفي لهذه الدقائق المعدودة. ولكن قال يعني ممن اشتهر في ذلك، قال: أسهل ما علي أن تكون الكلمة في الوقت الطويل، أما الوقت القصير يحتاج إلى أيام لأجل أن أجمع فيها هذه العبارات. إذن الكلام المجمل هذا لا بد من معرفته، فلذلك وصفه هنا بأنه أمر عظيم، أمر عظيم. قال: والفائدة الكبيرة لمن عقلها. نعم، فائدة كبيرة، من أين أتت الفائدة؟ أتت من جانبين. الجانب الأول أنها أراحتك من طول العناء ومن طول الحديث والنقاش، ولا شك أن الخوف في النقاش والجدال هذا عناء، أليس كذلك؟ نعم، الجدال ليس محمودا إلا في نصرة دين الله، نعم إلا في نصرة دين الله، وأما ما عدا ذلك فهو مكروه وقد يحرم. إذن الكلمة المجملة هذه من فائدتها أنها أنجتك من طول الجدال والنقاش. والأمر الآخر، الفائدة الأخرى، أنها أوفت بالغرض، أنها أوفت بالغرض. إذن الكلمة المجملة أفادتنا فائدتين، أو الجواب المجمل أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أنه أراحنا من عناء الجدال وطول النقاش. الفائدة الثانية أنه حصل بهذا الجواب المقصود، أنه حصل بهذا الجواب المقصود. ثم ذكر أن هذه الفائدة لا تحصل إلا لمن عقلها، يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم هذا الجواب المجمل، لمن عقل الجواب يعني من فهم هذا الجواب المجمل. وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية وما يعلم تأويله إلا الله. قال المؤلف وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أتى الآن بقاعدة عامة في هذا الجواب المجمل. أعطانا هذه الآية، أعطانا هذه الآية وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهمنا الآن من خلال الآية، معاني الآية، أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات، فهمنا أن في الكتاب آيات محكمات وأخر متشابهات، نفهم أن فيه أيضا آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فهمنا أيضا أن ممن يتعامل مع الكتاب نعم هم صنفان أو صنف واحد. في الآية كم ورد؟ صنفان. نعم الصحيح أنه ورد صنفان، لكن المؤلف ما ذكر إلا صنف واحد. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن نقول حتى لو قصرها المؤلف فهمنا من كلام المؤلف إذا كان هناك أناس في قلوبهم زيغ فنفهم أنه على الضد من ذلك من ليس في قلوبهم زيغ، وأن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. هذه الآية التي دلتنا على كلمة المحكم وكلمة المتشابه اختلف أهل العلم بالنسبة لآيات الله عز وجل، لآيات القرآن حتى، أما آيات الله فهي أعم من كونها آية القرآن. يعني الآيات عندنا كلمة عامة تشمل آيات القرآن وتشمل غير آيات القرآن مما جاء عن الله سبحانه وتعالى آية، لكن نقول اختلف أهل العلم في آيات القرآن هل هي محكمة أو هي متشابهة، هل هي محكمة أو هي متشابهة. اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إن آيات الله محكمة، جميع آيات الله محكمة، ما فيها شيء متشابه، ما فيها شيء متشابه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى كتاب احكمت آياته، فهم منها أن الكتاب جميعه قد احكمت آياته ثم فصلت. نعم فقالوا يفهم من هذا أن آيات القرآن كلها محكمة. وقال آخرون بل إن آيات القرآن نعم متشابهة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. فهنا دل على أن القرآن أي الآيات متشابهة، فقال إذن نفهم منه أن القرآن متشابه. إذا القول الأول قالوا محكم، آيات القرآن كلها محكمة، والقول الثاني قالوا آيات القرآن كلها متشابهة. والقول الصحيح هو الوسط، القول الصحيح هو الوسط بين هذه الأقوال، وهو أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ونأخذ الدليل على هذا من قوله، من قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فأثبت هنا نعم التشابه وأثبت المحكم، وأثبت المحكم. أما قولنا إن القرآن آيات القرآن جميعها محكمة على قول أولئك أو جميعها متشابه على قول هؤلاء فهذا قول لا يصح، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إن أخذنا بقولهم إن آيات القرآن كلها محكمة فيرد ذلك أن من آيات القرآن نحتاج إلى بيان، فهذا يناقض قولكم لان المحكم هنا ما لا يحتاج الى بيان. وان قلنا ان ايات القران كلها متشابهه فيرد عليهم بان هناك نعم من المتشابه ما لا يمكن معرفته وهم طبعا يقولون ان المتشابه مما يحتاج الى معرفه. اذا القول الوسط ان القران منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. المؤلف اراد ان يدخل في كلمات التشابه هنا اتى بهذا الكلام ليستدل بالتشابه على كلام اهل الباطل ويجعل كلام اهل الحق في الرد عليهم سواء في الجواب المجمل او في المفصل هو من باب الجواب من جواب الكلام المحكم فيكون جوابهم محكم والشبهه الوارده من اهل الباطل هي من باب المتشابه. واهل الزيغ هل هم يتبعون المحكم او يتبعون المتشابه؟ المحكم لا يمكن ان يكون اهل الزيغ فيه مجال فلذلك كان جواب اهل الحق من باب المحكم فلا يستطيع بعد ذلك اصحاب الزيغ ان يستدلوا به على باطلهم. فالفائده هنا المؤلف اتى بهذه الايه هنا لاجل هذا الامر فلذلك احتجنا ان نعرف الى المحكم والى المتشابه. اما المحكم والمتشابه فقد اختلف العلماء في تعريفه نعم ذكروا لتعريفه اقوالا كثيره بعضهم اوصلها الى اربعه وبعضهم زادها الى سته وبعضهم كالسيوطي في الاتقان اوصلها الى ثمانيه اقوال ومعظم هذه الاقوال متشابهه تدل على معنى واحد. فقيل المحكم ما فهم مراده وقيل هو المتشابه ما لم يفهم مراده وقيل المحكم ما يحتاج الى بيان والمتشابه ما يحتاج الى بيان وقيل المحكم ما احتمل امرا واحدا او ما دل على امر واحد والمتشابه ما دل على امرين ليس لاحدهما مزيه على الاخر وهكذا. يعني هل المعاني في الغالب انها تدور نعم تدل على معنى واحد ان المحكم هو المفهوم المراد منه وان المتشابه هو الذي يحتاج المراد منه الى بيان. هذا التعريف المجمل بالنسبه للمحكم والمتشابه. لكن ينبغي التفريق بين امرين حتى لا يكون هناك التباس في باب المحكم والمتشابه. عندنا محكم عام ومتشابه عام وعندنا محكم خاص ومتشابه خاص. فأما المحكم العام والمتشابه العام فهذا لا تعارض بينهما. يعني إذا قلنا إن القرآن كله محكم أو قلنا إن القرآن كله متشابه نعم فحينئذ لا تعارض إذا أردنا به الإحكام العام والتشابه العام. نعم الآن إذا أتينا بكلمة قلنا القرآن كله متشابه وقلنا القرآن كله محكم يفهم منه التعارض أليس كذلك؟ لكن نقول هناك فرق، هناك محكم وتشابه عام وهناك محكم وتشابه خاص. أما المحكم والتشابه العام فلا يمكن التعارض بينهما أو لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأننا نحمل المحكم على معنى الإتقان فنقول إن القرآن محكم كله نعم أي متقن كله متقن آياته لا خطأ فيها نعم متقن آياته. وإذا قلنا إن كله إن القرآن متشابه كله نعم المراد أن آياته يشبه بعضها بعضا في الأسلوب نعم وفي الإتقان كذلك يشبه بعضها بعضا في الأسلوب وفي الإتقان. فحينئذ على هذا المراد وهذا المراد على المراد بالمحكم العام وعلى المراد بالمتشابه العام يكون لا تعارض بين الأمرين. لكن هناك محكم خاص ومتشابه خاص ويراد بالمتشابه الخاص نعم يراد بالمتشابه الخاص هو ما كان مشتبها لبعضه من وجه دون وجه ويكون المحكم هو الذي يصل بين هذا التشابه وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأشار إليه في كتابه التدمرية نعم إلى أن المحكم الخاص والمتشابه الخاص لا تعارض بينهما. ومن أمثلة المتشابه الخاص مثال مثلا عندنا أمثلة فواكه الآخرة نعم الرمان عندنا مثلا الأصناف الرمان النخيل الزرع العسل اللبن نعم هل يفهم من هذا اللفظ كلمة العسل مشتبهة عند العامة أليس كذلك قد يظن أن المراد العسل الدنيوي لأن اللفظ هنا متشابه اللفظ هنا متشابه فالعسل ينطبق على عسل الآخرة من حيث المسمى وينطبق على عسل الدنيا من حيث المسمى فإذا هنا المتشابه أشبه غيره من وجه وهو الاشتراك في الاسم لكن من حيث المعنى أو من حيث المسمى هل عسل الآخرة كعسل الدنيا؟ لا ليس كعسل الدنيا فبينهما فارق فإذا التشابه الخاص هو من هذا الباب يحمل التشابه الخاص على هذا الوجه يعني بحيث يشتبه على بعض الناس دون البعض يشتبه على بعض الناس دون البعض كان يشتبه على العامة نعم دون الخاصة وهم العلماء طيب إذا عرفنا يعني الآن نتكلم عن المحتوى المتشابه بالذات ما يتعلق بالمتشابه لأن هذا يفيدنا في كثير من أبواب الدين يعني المحتوى المتشابه له فائدة في أبواب العقائد وله فائدة في أبواب الفروع يعني في العقائد وفي الأحكام في العقائد وفي الأحكام ولذلك نقول يعني من حيث الجملة المتشابه يكون في العقائد ويكون في الأحكام يكون في العقائد ويكون في الأحكام يكون في العقائد مثل ما أتى به المؤلف هنا أن من أهل الزيغ نعم من يتشابه يأخذ الأدلة نعم ويبتغي الفتنة باتباع على التشابه الذي تشابه من القرآن ولذلك استدل به هنا في باب إيش العقائد الكتاب في باب العقيدة فيما يتعلق بالتوحيد الإلهية كذلك في باب الصفات في باب الصفات لأن أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم نعم الذين يؤولون الصفات لأنهم يقولون إنها من باب المتشابه إنها من باب المتشابه فكيف نثبت لله يدا نعم ومسمى اليد ينطبق على يد المخلوق فيلزم منه التشابه فإذا صفات الله نعم من المتشابه فإذا ننفي هذه الصفة هكذا يقول أهل البدع لكن أهل السنة يقولون لا وإن تشابهت الاسم وإن كان كلمة اليد نعم تنطبق على يد الله وتنطبق على يد المخلوقين لكن إذا قلنا يد الله عرفنا حينئذ بالإضافة أن اليد المراد هنا غير أن اليد المراد هنا غير كما إذا قلت مثلا عسل زيت إذا قلنا كلمة عسل وزيد عنده عسل وعمر عنده عسل فعسل زيد وعسل عمر يدخل تحت مسمى هذا العسل لكن إذا قلت عسل زيد فهل نفهم منه إن عسل زيد هو عسل عمر لا يختلف فبالإضافة هنا اختلف الاسم طيب عندنا كلمة رأس عندنا كلمة رأس راء وهمزة وسين رأس هذه الكلمة مطلقة يفهم المعنى الإجمالي منها وهو الرأس لكن إذا عرفنا فقلنا رأس المال وقلنا رأس زيد هل رأس المال هو رأس زيد وهل رأس المال يشبه رأس زيد طيب إذا قلنا رأس الجبل هل رأس الجبل مثل رأس زيد طيب إذا قلنا رأس وما أطلقنا لها لا زيد ولا غيره أخذنا المعنى العام من رأس وهو مقدمة الشيء فرأس زيد هو مقدمة الشيء رأس الجبل هو مقدمة الشيء رأس المال هو مقدمة هذا المال إذا الشيء بالإضافة يتضح فإذا هؤلاء الذين احتجوا وقالوا مثلا إن صفات الله من باب المتشابه نقول لا لا يلزم إذا قلنا إن الله سميع لا يلزم منه أن هذا السمع يشبه سمع المخلوقين فله سمع يليق بجلاله كما للمخلوقين سمع يليق بهم فسمع الله غير سمع المخلوقين وقيسوا عليها بقية الصفات البصر الرحمة، نعم المغفرة، الغضب، نعم المكر، وما شابه ذلك وغير ذلك من الصفات التي يوصف بها الله عز وجل. إذن الصفات ليست من باب التشابه، والذين قالوا هم باب التشابه إنما هم أصحاب الزيغ والبدع. إذن هذا المتشابه يأتي في باب العقائد، كذلك يأتي في الفروع، في أبواب الفروع، في الفقه وغيره، وأمثلة هذا كثيرة، وأمثلة هذا كثيرة. مثلا يأتي أحاديث عامة وأحاديث خاصة، الذي لا يملك آلة كآلة الأصول في معرفة الخاص والعام ظن من هذه الأدلة التشابه، صار عنده اشتباه حينئذ، فأخذ بهذا وترك هذا، أخذ بالمطلق وترك المقيد أو المقيد. نعم نضرب مثال، يعني وإن كان قد يكون فيه تسامح، لكن مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد نعم في صلاة الليل عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، نعم ولا في غير رمضان. هذا حديث يأخذ منه البعض أنه لا يجوز زيادة مطلقا، لا يجوز، والزيادة عليها بدعة وحرام. هذا أخذ بالحديث. طيب هناك حديث أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ويرد أنه أيضا صلى أقل من ذلك، صلى 9، ويرد أنه صلى 7، ويرد أنه صلى أقل. نعم طيب هذا وجه وهذا وجه، فهنا أعمل دليل مثلا وترك دليل آخر، فهذا نوع تشابه، فيه نوع تشابه، اشتبه على المستدل هذا الدليل فأخذ به. لكن طبعا إطلاق الزوج على المتشابه يرجع إلى النية والعمل، لا يفهم أن الإنسان إذا أخذ بالمتشابه يلزم منه أنه من أصحاب الزوج، هذا لا بد أن تعرفوها، يعني قاعدة مهمة، لا يلزم من ابتداء المتشابه أن يكون صاحبها أراد الزيغ، بل قد يتبع المتشابه من انتبه عليه الأمر أو من استهد في الأمر. فمثلا على هذه القضية، إذا كنا في مسألة الوتر هذه أو مسألة صلاة الليل، نعم إذا اختار أحد من أهل العلم وقال لا يجوز الزيادة على 11 وأن الزيادة عليها بدعة، وإما إن هذا أخذ بالمشتبه في هذه المسألة، لا يلزم منه أن من اختار هذا القول نعم أن يصف بالزيغ، بل هو من أهل الاجتهاد إذا كان اختاره اجتهادا. مثلا الصحابة الذين شربوا الخمر في عهد عمر وقالوا لا نبالي، مع أن آية الخمر نزلت، لاحظوا آية الخمر نزلت، نعم طيب، وقالوا قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ما رأيكم؟ أو قالوا ما يعلمون؟ أي الآية ما نزلت آية تحريم الخمر؟ نزلت؟ ما هو الدليل على أنها نزلت؟ أنها في عهد عمر، الحادثة في عهد عمر، والقرآن اختتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة شربوا الخمر نعم واستدلوا بهذه الآية، قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فقال نحن من الذين آمنوا واتقينا الله، ولا يقل ليس هناك جناح فيما طعموا، والطعام يشمل كل شيء حتى الخمر، فشربوا الخمر تأويلا لهذه الآية، لاحظوا التأويل، وإن الصحابة ليس في قلوبهم غير، فلذلك استتابهم عمر وأمرهم بالرجوع فرجعوا، نعم أمرهم بالرجوع فرجعوا. هل هؤلاء يطلق عليهم أصحاب زيغ؟ لا، لكن ظنوا وفهموا من هذه الآية، صار عندهم تشابه، صار عندهم تشابه بين هذه الآية وبين هذه الآية. طيب هل هذا التشابه في باب العقائد؟ لا، في باب الفروع، الأحكام، أحكام الخمر، نعم أحكام الخمر. إذا التشابه يكون في الفروع ويكون في الأصول، يكون في أبواب الاعتقاد كما ذكرنا، ويكون في أبواب الفروع كما مر، والأمثلة على هذا كثيرة. طيب ما هي أسباب نشأة المتشابه؟ ما هو سبب نشأة المتشابه؟ أو من أين نشأ التشابه؟ نعم في القرآن أو في السنة، من أين نشأ هذا التشابه؟ قال بعض أهل العلم إن مرجع التشابه ثلاث امور، اي ان التشابه يرجع الى ثلاث امور: التشابه من جهه اللفظ، والتشابه من جهه المعنى. الاول التشابه من جهه اللفظ فقط، الثاني التشابه من جهه المعنى فقط، والثالث التشابه من جهه اللفظ والمعنى جميعا. طيب، قالوا التشابه الذي هو من جهه اللفظ ينقسم الى قسمين، نعم، مفرد ومركب. ينقسم الى قسمين، مفرد ومركب. فما كان التشابه فيه راجعا الى اللفظ المفرد، نعم، فهو ينقسم الى قسمين. نفس المفرد هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول من جهه غرابه هذا اللفظ، من جهه غرابه هذا اللفظ. والقسم الثاني من جهه اشتراك هذا اللفظ بغيره او مع غيره، اشتراك هذا اللفظ مع غيره. لاحظتم عندنا الان القسمه كم؟ منشا التشابه اما للفظ وحده او للمعنى وحده او للجميع، للفظ والمعنى. طيب، الاشتراك في اللفظ يكون مفردا ويكون مركبا، يكون مفردا ويكون مركبا. اذا اشتراك اللفظ ينقسم الى قسمين، مفرد ومركب. طيب، لكن المفرد، نقول المفرد ينقسم او يتنوع الى نوعين. النوع الاول من جهه غرابه هذا المفرد، الاخر المفرد. الثاني من جهه الاشتراك، من جهه الاشتراك. ما هو مثال جهه الغرابه؟ قالوا جهه الغرابه كقوله تعالى: وفاكهه وابا، وفاكهه وابا. هذا الاب اشتبه على بعض الصحابه كعمر رضي الله تعالى عنه، وقد سأل عنه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، قال: ما معنى الأب؟ عرفنا الفاكهة فاكهة وأب، لكن ما هو الأب؟ فقال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم، أو قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، لكن الأب في لغة العرب هو ما ترعاه، ما ترعاه الجماعة. الأب هو ما يخرج من المطر من دون شقاية، ما ينبت من المطر، هذا هو الأب، وهو ما ترعاه البهائم. ولذلك قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا هو الأب. فهنا أشكل، قال يوم تشابه ليس كذلك، صار على مثل عمر، اشتبه المعنى، ما هو المراد؟ فهنا لفظة الأب مفردة، واشتبهت علينا من جهة ايش؟ من جهة اللفظ وحده، لا اللفظ، اللفظ الواحد، نعم. وكان هذا اللفظ ايش؟ لغرابته، وكان هذا اللفظ لغرابته. طيب، القسم الثاني قلنا لاشتراكه، القسم الثاني قلنا لاشتراكه، يعني اشترك مع غيره. مثاله، ها؟ مثاله، مثاله القروء، هل مراد بها الحيض او الطهر؟ طيب، مثلها ايضا الآلاء، آلاء عندها جمعها ايش؟ آلاء جمع، جمع إلى. ما هو مفرد آلاء؟ مفردها إلى، أليس كذلك؟ مفرد آلاء إلى، وإلى هل هو مفرد؟ لفظ واحد مفرد، أليس كذلك؟ طيب، اشترك هذا في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فأشكل على، قد يكون أشكل، قد يكون مقصود من أهل الزور الذين يريدون نفي رؤية الله، الذين يريدون نفي رؤية الله في الآخرة. ماذا قالوا كما مر معنا سابقا؟ قالوا: المراد بقوله إلى ربها ناظرة، المراد به نعمة، نعمة ربها. إلى يعني مفرد آلاء، مفرد آلاء، وآلاء هي إيش؟ النعم. ومفرد آلاء إلى، فتكون إلى هي النعمة. لاحظتم؟ تكون إلى هي النعمة. فيقولون معنى الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني نعمة ربها ناظرة. وأرادوا أن يستدلوا بالآية على إيش؟ على نفي رؤية الله. يعني يقول: خلاص، أنتم ما عندكم دليل على أن الله يرى، أنتم تقولون إلى ربها ناظرة. نحن نقول لكم: ليس المقصود إلى، نعم، حرف جر، وإنما المقصود نعمة ربها ناظرة، المقصود بها نعمة ربها ناظرة. فأرادوا بذلك أن ينفوا، نعم، الرؤية عن الله عز وجل. فذهبوا من هذا الاشتباه. لكن نقول: صحيح أن كلمة إلى يحتمل أن تكون حرف جر احنا ان تكون نعمة، لكن ليس المراد بها هنا، ليس المراد هنا النعم، وانما المراد حرف الجر، وانما المراد حرف الجر. طيب هذا بالنسبة للمشترك. منها ايضا قوله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، اختلف فيها بعض اهل التفسير، فبعضهم قال باليمين يعني يده اليمين، وبعضهم قال المراد باليمين القوة، ضربا باليمين يعني القوة، لان اليمين يطلق على القوة. ومنهم من قال ضربا باليمين يعني عملا باليمينه التي قالها وتالله لأكيدن أصنامك، فكان هنا تنفيذا اليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين يعني باليمين التي قالها، لأنه قال لأكيدن أصنامك. فإذا هو محتمل، إذا هو محتمل هنا. طيب كذلك يعني الألفاظ في هذا كثيرة، يعني لو استطعنا لطالها للمقام. إذا انتهى معنا القسم الأول من النوع الأول من القسم الأول المفرد، نعم المفرد. القسم الثاني هو المركب، القسم الثاني هو المركب. قال المركب له ثلاثة أسباب، أيضا المركب له ثلاثة أسباب. قال السبب الأول أن هذا التركيب بسبب الاختصار، يعني التشابه هنا بسبب الاختصار في المركب، أراد بالمركب يعني ما ليس مفردا، يعني الآية المركبة حتى تفهم مو معنى المركب، المقصود المركب الآية المركبة يعني كلمات، مجموعة كلمات ضد المفرد. خذوا معنى المركب ما هو ضد المفرد، ما أراد به مجرد الجمع، لكن ما هو ضد المفرد، ما لم يكن مفردا فهو المركب. قال يكون بسبب الاختصار، هذا نوع، ونوع يكون بسبب نعم التوسع والإتمام والتطويل، ونوع يكون سببه الترتيب، نوع يكون سببه الترتيب. طيب لكل واحد مثال، ما هو مثال الاختصار، ما هو مثال الاختصار؟ قال مثال الاختصار كقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في الإنسان فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اشتبهت هذه الآية في المعنى، وسبب هذا الاشتباه هو الاختصار، نعم، لأن التقدير نعم وإن خفتم ألا تقسطوا في الإتانة إذا تزوجتوهن فانكحوا، نعم فانكحوا ما طاب لكم. فهنا حصل يحصل الاشتباه في هذا المركب بسبب الاختصار، قد لا يفهم المعنى، قد يأتي شخص يقول هذه الآية من المتشابه، قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في الإتانة فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب ما علاقة اليتامى؟ ما علاقة الحفظ في اليتامى؟ فيقال بسبب الاختصار وإلا التقدير، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا تزوجتوهن. النوع الثاني على عكس هذا، هذا سببه الاختصار، النوع الثاني سببه البسط والإطناب، نعم والإسهاب عفوا، سببه البسط في هذا. طيب مثال البسط يعني الزيادة. قال مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية اشتبهت على بعض المفسرين. قالوا كيف، ماذا نقول؟ بعضهم قال ليس كمثله شيء، نقول ان الكاف زائدة حيث يكون المعنى ليس مثله شيء. فبعضهم قال لا، الفاف دالة على التشبيه، فيكون المعنى ليس مثله شيء. الفاف تأتي بمعنى التشبيه، لاحظتم الفاف تأتي بمعنى التشبيه، يعني والتشبيه هو كلمة مثل، فيكون المعنى ليس مثله شيء. يقولون طيب الله سبحانه وتعالى ما له مثل، فكيف يقول ليس مثله شيء؟ فإذا هذه اشتبهت. فاضطر بعضهم على أن يقول إن الكاف هنا زائدة من حيث الإعراب وزائدة من حيث المعنى، وأصل الكلمة ليس مثله شيء، يعني ليس هناك شيء يشبه الله. وقالوا عندنا قاعدة عامة فيما يتعلق في علم النحو، وهو أن الكاف تأتي زائدة، مثل ما قال الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، قال لا القاف هنا زائدة، مقصود ليس مثل الفتى زهير، لكن نقول نعم الاصل في اللغه انها قد تاتي زائده، لكن يستثنى من ذلك القران فانها لا تاتي زائده. ولذلك قال الناظم: وسمي ما يزاد لغوا او صله، اقل نعم مفكرا فكلا قيل له، لكن زائدا ولغوا يستند اطلاقه في منزل فزائده. نعم فيفهم من كلام الناظم هنا اطلاق كلمه الزائد او اللغو على القران ما يصح، فليس هناك شيء زائد في القران، قد يزيد اعرابا لكنه يزيد في المعنى، فزياده في المبنى زياده في ايش؟ زياده في المعنى. فلذلك قال بعضهم ان المراد بقول ليس كمثل شيء يعني ليس مثله شيء. فهو هنا قال اذا كان الله له مثل وهو يقول ليس مثل مثله شيء، نعم، فهو نفى مثلية الاسم بمثله، ونحن نعلم ان الله ليس له مثل من باب اولى، فيقول ايش؟ اقوى في نفي المثلية، يقول اقوى في نفي المثلية. قال اخرون من الشطور الحق قالوا نعم هذا قد يطلق، لكن احسن من هذا نقول الكاف هنا لا مكان لها من الاعراب، لكن المراد منها التأكيد، زيادة التأكيد وضعها، انما المراد به التأكيد، واما من حيث الاعراب لا محل لها، لا محل لها من الاعراب. اذا هذا اللفظ، هذه الايه اشتبهت على بعضهم، من اي وجه؟ ما هو سبب الاشتباه؟ نعم سبب التوسع، سبب التوسع والبسط في الايه، فهو توسع كان ناقل، يعني كان بالانسان عفوا، يعني يمكن ان يقال ليس مثله شيء، لكن الله قال ليس كمثله شيء، فهذا زياده في التاكيد، فاشتبهت على بعضهم، اشتبه الله من باب التوسع، سبب البسط. طيب الثالث في الاعراب، اقرر في الاعراب احسن ما يقال في اعرابها هذه ان الكاف هنا للتاكيد لا محل لها من الاعراب، والكاف هنا للتاكيد وليس ناسخة، طبعا معروف حرف ناسخ، يعني اعرابها يتم بدون الكاف. والوجه الثاني هو الذي قلنا ليس مثل مثله، واما الذين قالوا زائده حتى في المعنى فهذا قولهم غير صحيح، هذا قولهم غير صحيح. نعم ايه، لان الكاف للتشبيه فيفهم المعنى ليس كمثل مثله، ايه يعني عندنا هم يقول الله وله مثل، والمثل هذا له مثل على هذا التقدير، يعني نعم ان يشبه الله ومثل، والمثل هذا له مثل اخر يشبهه، نعم، فهم يقول هذا المثل يشبه الله تعالى الله عن ذلك، وهذا المثل يشبه المثل، فالله قال ليس كمثل مثله، هذا المثل الثاني ليس كمثله شيء، ونحن نعلم ان الله ليس له لا مثل ولا مثل، فظننا انه ليس كمثله شيء، فهذا تقدير ابعد، يعني هذا تقدير ابعد. فلذلك قالوا نقول انها زائده من حيث الاعراب، والمراد بالكاف هنا التاكيد، لان من معنى الكاف التاكيد. طيب الثالث قالوا لاجل الترتيب، ياتي الاشتباه لاجل الترتيب والنظم، نعم، كقوله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فاشكل عليهم تاخر كلمه قيما بعد قوله عوجا، نعم، فجعلوا هذا من المشتبه في اللفظ، وسبب هذا الاشتباه هو الترتيب، هو الترتيب، والا معنى الايه ان الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، المعنى هو هذا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما، يعني انزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، لكن هنا قدم هذه الكلمة قال ولم يجعل له عوجا قيما، نعم، فهمنا ان هذا تقديم التأخير من باب ايش؟ من باب الترتيب، نظم الآيات وترتيبها، نظم الآيات وترتيبها، فاشتبه على البعض بهذا السبب، اشتبه كان من المشتبه في اللفظ فقط ليس في المعنى، ولا المعنى واضح، لكن هذا كل ما ذكرناه الآن يدخل تحت النقطة الأولى أو القسم الأول، وهو المتشابه من جهة اللفظ. طيب القسم الثاني من المتشابه هو المتشابه من جهة المعنى وحده، من جهة المعنى وحده، وأمثلة هذا كثيرة، قالوا كل ما جاء في القرآن من صفات يوم القيامة، نعم، اليوم الآخر، الجنة، النار، كل هذه من حيث المعاني مشتبهة، لا يستطيع أحد أن يحيط نعم بها حقيقة، أنت لا تعلم تسمع بالنار ويوم القيامة، لكن هل تعرف الكيفية؟ نعم هل رأيتها؟ اشتبهت عليك من هذا الباب، وهذا القسم هو الذي دخل من خلاله أصحاب القائلين بالتشابه في الصفات، القائلين بالتشابه في الصفات، أو الذين يقولون بالتشابه في ذات الألوهية مثل ما استدل المؤلف، لاحظوا يعني هدفنا الآن من كلام في هذا حتى نعرف فائدة هذا الباب المحكم المتشابه في أبواب الدين. نعم أتى من هذا القصر أنا من دين التشابه من باب المعنى من باب المعنى. فقالوا الصفات قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ياتي اصحاب البدع يقولون جاء ربك كيف نقول جاء ربك نعم نقول جاء امر ربك قالوا السماء قالوا بل يداه مبسوطتان يعني نعمته مبسوطتان حسنا يقول اصحاب البدع على خلاف قول اهل السنه فدخلوا من هذا الباب من هالمعنى. طيب هذه الصفات ما علاقته بكلام الشيخ هنا؟ علاقته انهم دخلوا من قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانتم ترون هنا ما قال فقال اذا قال لك بعض المشركين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اراد يدخل من باب الولايه وانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لينتقل الى ايش؟ اذا كان هؤلاء اولياء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا لهم جاه ولهم مكانه عند الله يمكن ان يستشفع بهم لاحظتم؟ اذا هذا المتشابه له علاقه في باب العقائد فكان من باب ايش؟ المعنى. هل الله متشابه؟ لا كان من باب التشابه في ايش؟ في المعنى فقط. اي القسم الثالث التشابه من جهة اللفظ والمعنى من جهة اللفظ والمعنى ومثلوا له مثل له أهل العلم بأمثلة من أشهر هذه الأمثلة قوله تعالى وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. هذه تشتبه على بعض الناس قالوا ما المعنى من هذه الآية مشتبه لفظ ومعنى وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها نعم لا وليس فيها واحد وليس البر هذيك ليس البر أن تولوا وجوهكم هذه وليس البر وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. يعني يفهم الإنسان من حيث اللفظ فهم آخر غير اللفظ المراد وغير المعنى المراد. فكان ولذلك بعض الناس إذا جاء يستشهد بالآية جاء شخص مثلا يعني أتى مثلا شخص يسأل من هنا فرد عليه آخر قال وأتى البيوت من أبوابها ففهم أن المراد بالآية يعني لا تأتي من ظهر الإنسان على سواء تأتي من أمام ويجعل هذا عام يعني في يستدل به في أمور كثيرة. لكن أشكل هنا المعنى أشكل علينا أو جاء التشابه من باب اللفظ والمعنى. من باب اللفظ أن فيه تقديرا فيه حذف لأن المراد هنا إذا كنتم حرما إذا كنتم محرمين وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها إذا كنتم محرمين ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها. طيب هذا من حيث اللفظ في تقدير. من حيث المعنى اشتبه علينا لأننا لم نعرف أصل هذا المعنى أو سبب هذا الكلام لأن هذا يرجع إلى عادة كانت عند العرب. نعم إلى عادة. ما هي هذه العادة؟ كانوا إذا أحرموا إذا كانوا محرمين نعم كانوا إذا كانوا محرمين هناك من العرب منهم أهل وبر ومنهم من أهل منهم أهل مدر. تعرفون الفرق بين المدر والوبر؟ من هم أهل المدر؟ نعم أهل البيوت البيوت المبنية البيوت المبنية. ومن هم أهل الوبر؟ البادي أصحاب الخيام فهم أبصار البادي وغيرهم الهمان ممن يسكن في الوبر. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ليس مدر ولا وبر هذا المراد. لأن بيت المدر والوبر كله يطلق على مسمى مسمى البيت وذلك قال بيت شعر قال بيت شعر مثلا على عكس بيت شعر هذه بالفتح هذه بالفتح. طيب كانوا إذا كانوا محرمين يرون أن المحرم لا يدخل مع الباب يظنون أنه لا ينبغي المحرم أن يدخل مع الباب. فأصحاب الخيام أو أصحاب الوبر يأتون من خلف من خلف الخيمة مع فتحة أخرى من غير الباب يدخل ويخرج منها أثناء الإحرام أثناء فترة الإحرام. فكان الخروج يدخل مع الباب من محظورات الإحرام عند من؟ عند العرب. وأما أهل البيوت أهل المدر فما يدخل مع الباب يضطر إذا كان محرم يكسر يضع نقد خلف البيت يهدم الجدار أو يضع فتحة ويكون دخوله وخروجه منها ويكون دخوله وخروجه منها. فجاءت الآية هنا ناهية لاحظتم؟ فقال وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. متى هذا؟ إذا كنتم محرمين. يعني فهمنا أن الإحرام لا أثر له في الدخول مع الباب أو الخروج منه. إذا هذه الآية جاء التشابه فيها من أي؟ من الجهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. طيب المتشابه يقولون الآن صار عندنا الآن قسمة ثلاثية انتهينا من أسباب التشابه. يؤتى لأنواع التشابه، أنواع التشابه. خلاصة هذا العمل حتى لو قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع عشر. أنواع التشابه هي ثلاثة: النوع الأول ما لا يمكن معرفة معناه، والنوع الثاني نعم ما يعرفه كل أحد، والنوع الثالث ما لا يعرفه إلا الخاصة وهم طلبة العلم. هكذا ذكره بعد من تكلم في هذا البعض كأسوات وغيره، نعم كالإسقان وغيره. لكن ابن عباس رحمه الله تعالى أشار إلى مثل هذا، أشار إلى مثل هذا لكن بلغ التفسير، ونفهم منه أنه يعني تفسير المتشابه هو المتشابه. قال التفسير أربعة أنواع: تفسير تعرفه العرب من لغتها، مثل ما عرفت صلاة الأب فكانت العربة، وتفسير مما استأثر الله وعلمه، ما أحد يعلم ذلك، وهو الذي ذكرنا من معاني القيامة وكيفيات الرحمن على العرش استوى. نعرف الاستواء معلوم، نعم، والكيف مجهول. هذا الكثير جهلناه، لا يمكن احد يقول انا اعرف كيف استوى، وهذا مما استأثر الله بعلمه. وتفسير لا ينبغي لاحد ان يجهله، لا ينبغي لاحد ان يجهله، وهو ما علم من امر الدين بالضروره مثل الصلاه والصيام والحج وما شابه ذلك. نعم، وتفسير لا يعلمه الا اهل العلم او العلماء، فهذا واضح بقيه الايات التي لا يعرفها نعم الا اهل العلم. وهذا نفس التقسيم، نعم، هم قالوا ان المتشابه ثلاثه، لكن احنا نقول نحمل على قول ابن عباس فنجعل المتشابه كم؟ نجعل المتشابه اربعه، نجعل المتشابه اربعه انواع. يعني هذه خلاصه فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، سبب إيراد هذه لأجل قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الباب المحكم والمتشابه، لأنه أراد الآن أن يزيد على أهل الباطل بالجوابين المجمل والمفصل، نعم، على الشبه التي أثرها وأخذوها، وفهمنا هذا الأخذ من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم، قال رحمه الله: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. بقي خمس دقائق نرجع الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تذكرنا في الدرس السابق كلام المؤلف رحمه الله تعالى وقدس روحه ونور ضريحه، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام في عصره المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر. قال في كتابه هذا كشف الشبهات بعد كلام طويل أشار إلى الجوابين اللذين نرد بهما على أهل الزيغ والضلال، فذكر أولا الجواب المجمل ثم الجواب المفصل. وذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بجزء من الجواب المجمل، وهو الكلام عن المحكم والمتشابه في قوله تعالى: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يشير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الآية في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ما حكمهم، نعم، حكمهم أنهم ضلال، نعم، والواجب علينا ماذا؟ أن نحذر هؤلاء، والواجب علينا أن نحذر هؤلاء. والحذر، نعم، إما بدعوتهم إلى الحق أو يلتزم دعوتهم إلى الحق، وكذلك الحذر مما ينفونه من الشبهات وإن لم ندعهم إلى الحق، لا يخلو من الحالين. والضلال هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن خرجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم في القرن الأول قبل نهاية القرن الأول كالمرجئة مثلا، أو في بدايات القرن الثاني كالخوارج والمعتزلة. والخوارج اتبعوا المتشابه، نعم، فنفذوا إيش؟ نفذوا نصوص الوعيد، نفذوا نصوص الوعيد، قالوا كل من توعد بعقوبة أو فعل كبيرة فهو خارج عن ملة الإسلام، وتركوا نصوص الوعد فكفروا الناس بالكبائر والمعتزلة نعم أحجموا قليلا عن مطلق قول الخوارج لكنهم يتفقون مع الخوارج في الأثر في الآخرة، فقالوا هو لا يكفر في الدنيا ولا هو مسلم ولكنه في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة كذلك على الضد أو على العكس من هؤلاء، نعم فهم يرون آيات الوعد، يأخذون بآيات الوعد ويتركون آيات الوعيد. فالمؤمن عندهم كامل الإيمان، وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي عندهم هو كامل الإيمان، فعندهم إيمان أو عند غلاتهم إيمان أبي بكر كإيمان إبليس عليه لعنة الله، نعم هذا عند غلاة المرجئة، عند غلاة المرجئة. إذن هؤلاء من الضلال الذين في قلوبهم زيغ، حيث إنهم اتبعوا ما تشابه من القرآن، فاكتفوا هؤلاء اكتفوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد، والآخرون اكتفوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد. وأما أهل السنة والجماعة فهم يجمعون بين الأمرين، فيثبتون نصوص الوعيد نعم، وأن الله قد يخلف وعيده وهذا تكرما منه نعم، وأثبتوا نصوص الوعد وأن الله لا يخلف وعده، ففرقوا بين إخلاف الوعد وبين إخلاف الوعيد. فإخلاف الوعيد جائز في حق الله وهو يعد تكرما نعم، مثلا الإنسان في هذه الحياة لو توعد إنسانا قال إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا وكذا نعم، فلما تمكن منه عفى عنه، فهل هذا العفو ضعف أو تكرم؟ هذا من باب التكرم، لا سيما إذا كان عند المقدرة، فالله سبحانه وتعالى أحق بذلك وأولى، خلافا لمن زعم وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وهذا قول ليس بصحيح. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده تكرما وإنعاما، أما الوعد فهو واجب في جانب الله عز وجل ألا يخلفه، واجب على الله ألا يخلفه، لأن الله هو الذي أوجب على نفسه ذلك، كما جاء في أحاديث كثيرة وآيات كذلك. قال تعالى إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب، قال المؤلف رحمه الله أراد أن يمثل هنا للجواب المجمل، أعطانا الآن قاعدة مهمة وهي مسألة اتباع المتشابه نعم، وأن أهل الزيغ يتبعونه، فأراد أن يمثل هنا بالجواب المجمل، فقال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الآن مشرك جاء ليجادل هذا الموحد، أتى ليجادل هذا الموحد، فقرأ عليه أولا هذه الآية، قال له قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الموحد يسلم أن هذا قرآن، وهو كلام الله، لاحظوا كيف الدخول في الشبهة. ثم قال وأن الشفاعة أو إن الشفاعة المفروض يعني في النسخ أن تكون مكسورة لأنها بعد مفعول القول، هذا من كسر إن همزة إن وجوبا، هذا من مواضع كسر همزة إن وجوبا. إذا قال لك بعض المشركين الآية وإن يعني وقال لك إن نعم، الذي عنده بالفتح صحيح. وإن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله نعم، قوله هنا إن الشفاعة حق مضى معنا سابقا الكلام عن الشفاعة مفصلا، وأنها مأخوذة من الشفع وهو ضد نعم ضد الوتر نعم، والناس في الشفاعة طرفان ووسط، فالضلال نعم من المشركين والنصارى وغيرهم ممن أجازوا التوسل والاستشفاع بالأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم. والقسم الثاني هم من أنكروا الشفاعة، كالمعتزلة والخوارج، والوسط هو قول أهل السنة والجماعة أن الشفاعة حق، أن الشفاعة حق ولها شروط وأركان كما مر معنا سابقا، فلا داعي لإعادته. هذا الآن المشرك يقول قرأ الآن، لاحظ الأمور التي ظاهرها حق، قرأ الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال إن الشفاعة حق، وهذا قول أهل السنة والجماعة لاحظوا. وهو الآن أنت مأمور أن تجادل هذا المشرك، المشرك الآن يثبت أن الشفاعة حق، يعني يأخذ بقول أهل السنة والجماعة. طيب، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أخذها أيضا من هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجاه هي المكانة، والولي أليس له مكانة عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أليس قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على هذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. نعم. وفي الحديث فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الحديث. وكذلك في الحديث الآخر من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. فإذا الولي لا شك أن له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. الآن هذه ثلاثة أمور: أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه عند الله. الآن هذا تسليم لكلام المشرك. قال المؤلف رحمه الله: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله أو ذكر كلاما ليبين أن ما ذكره ليس للحصر، وإنما هو تمثيل، وإنما هو تمثيل، لأنه قد يذكر لك المشرك خلاف ما ذكر المؤلف، وإنما هنا جاء به للتمثيل. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، يعني سواء جاء بأي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها على أي نوع من أنواع الباطل الذي يقوم به هذا المشرك. قال: وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. هنا قوله لا تفهم معنى الكلام لا يلزم منه أنه لا يفهم معنى ما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد لا تفهم معنى الكلام الذي يريد أن يستدل عليه، الذي يريد أن يستدل عليه. وإلا لا شك أنك تعرف قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معروف، وكذلك ما يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تعرف المغزى الذي يريد أن يصل إليه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقوله. طيب، نفهم من هذا أنك إذا كنت تفهم الكلام الذي ذكره فهذا له جواب. لاحظتم كلام المؤلف كان دقيق، له مفهوم، والمفهوم هذا يفيدنا في الجواب الثاني، يعني قوله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره يفهم منه إذا كنت تعلم الكلام الذي ذكره فهل تجاوبه بالجواب هذا الذي قال جاوبه بقولك؟ لا، تجاوبه بالجواب المفصل الثاني كما سيأتي. نعم، لأن هذا جواب مجمل لمن لا يفهم الكلام، هذا جواب مجمل لمن لا يفهم كلام صاحب الشبهة ولا يريد أن يتوسع معه في جدال ونقاش. وأما إذا كان يفهم الكلام فحينئذ سينتقل إلى الجواب الثاني وهو الجواب المفصل وسيأتي. قال: أجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. نعم، يعني أنت أيها الموحد تقول لهذا المشرك أنا أعلم أن الله ذكر في آية آل عمران نعم أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. طيب، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قول المؤلف هنا وما ذكرته لك، هنا الضمير يحتمل أن يكون المراد الموحد، يعني أن الموحد يقول للمشرك وما ذكرته لك، لاحظتم؟ ويحتمل أن يكون قوله وما ذكرته لك راجع إلى من؟ إلى المؤلف رحمه الله تعالى. طيب اذا حملناه على المعنى الاول فقوله وما ذكرته لك من ان الله تعالى ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه الى اخره، هل هذا مر معنا في حوار بين مشرك وموحد؟ وهل ذكر هذا في الجواب المجمل؟ ما ذكر، لم يذكر. والحقيقه ان هذا يعني اشكل علي في هذا، فهل مراد المؤلف يعني ضمنا او بداهه ان الموحد سيقول للمشرك، حتى لا يعيد الكلام الماضي، ان الموحد سيقول للمشرك ما يتعلق بتوحيد الربوبيه الذي اتى به المؤلف؟ ويحتمل ان تكون هذه مثل الجمله الاعتراضيه، نعم، من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بين حوار الموحد وحوار المشرك، لكن من خلال السياق يترجح عندي ان المراد المؤلف، ان الضمير يرجع للمؤلف، لان الموحد هنا ما ذكر المشرك هذا الشيء فيما مر معنا. نعم، وعلى كل حال المعنى واحد، سواء حملنا المراد او رجوع الضمير الى المؤلف او رجوع الضمير الى الموحد فالمعنى واحد. وما ذكرته لك من ان الله تعالى ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه، الان صار في جواب واحد على الموحد، وهو ايش؟ اخباره ان الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. نعم، ثانيا ان المشركين يقرون بالربوبيه كما مر معنا سابقا، والادله على هذا كثيره، وان كفر هذا الثاني، والثالث ان كفرهم بتعلقهم على الملائكه والانبياء والاولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا امر محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه. نحن علمنا من خلال ما سبق، نعم، ان المشركين يثبتون ايش؟ توحيد الربوبيه، وعرفنا هذا من الادله. هل الادله كانت متشابهه علينا؟ قل من يرزقكم من السماء والارض سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الايه، كل الايات داله على اثبات توحيد الربوبيه من قبل المشركين، اذا هذا امر بين محكم. وكذلك قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقولهم ايضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا ايضا من ايش؟ من باب المحكم، هذا ايضا من باب المحكم. ولذلك قال محكم بين لا يقدر احد ان يغير معناه. هل يستطيع احد ان يغير معنى الايه قل من رب السماوات والارض قل الله قل من يرزق من السماء والارض؟ نعم، ولئن سألتم من خلق السماوات والارض هل يمكن ان يصرف هذا المعنى لغير ظاهر الايه؟ لا يمكن. اذن هو امر بين محكم. ثم قال وما ذكرت لي ايها المشرك من القران او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف معناه. طبعا قوله هنا وما ذكرته لي من القران يعود الى ايش؟ قول المشرك. وهل المشرك ذكر قرانا؟ ما هو؟ نعم، استدل بالايه على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم نعم، لكنه ذكر هذه الايه، قال وما ذكرت لي ايها المشرك من القران او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله هنا او ذكر لك كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم او كلام النبي. نعم، ايش فيها؟ ايش شفاعه الحق؟ هكذا ما تم. ها نعم، اثبت، جاء اثبات الشفاعه لكن بالنص هذا إيه، لكن الشفاعة حق ما لو تأتي بالنص حتى لا نزلت الله. قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذه أيضا مسألة أخرى، هل لا تعرف معنى هذه الآية على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الآية معروفة والحديث معروف، ولكن لا أعرف معنى كلامك هذا الذي تريد أن تستدل به. ولكن هذا الجواب الآن، هذه مقدمات ذكرها، الأولى إقرار إثبات أن هناك من يتبع ما تشابه منه. الثانية أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. الثالثة أنهم مع تعلقهم بالأنبياء الصالحين إلا أنهم كفار. نعم، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه ثلاث. وأيضا ما ذكره المشرك لا يفهم معناه. إذا الجواب، الجواب المشرك أن يقال ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، لا يخالف كلام الله عز وجل. فلا شك أن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنت أيها المشرك تريد أن تستدل بهذه الآية على مآربك وهي عبادة غير الله. وأنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى فإياي فاعبدون، وقال فإياي فاتقون، وقال فإياي فارهبون. والآيات في هذا كثيرة. فأنت أيها الموحد تجاوب بهذا الجواب المجمل، تقول أنا أعرف أن كلام الله لا يتناقض، لا يمكن أن يقول اعبدوني هنا ويقول اتقوني هنا ويقول ارهبوني هنا، نعم، ويقول في الآية الأخرى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. كل هذه الآيات محكمة، لا يمكن أن تتعارض مع هذه الآية في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحتى لو أردت أن تدخل من باب المتشابه فنحمل هذا على باب المتشابه. إيش المتشابه؟ في الإتقان، في الإتقان المتشابه في الإتقان والنظر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني. إذا كلام الله لا يكذب بعضه بعضا. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. لماذا؟ لأن السنة إنما جاءت للبيان، لأن السنة إنما جاءت لبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وكذلك قوله تبيانا لكل شيء، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. نعم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يؤكد أنك أيها الموحد لا تحقر هذا الجواب وإن كان قصيرا، لا تحقر هذا الجواب وإن كان قصيرا، نعم، لا سيما إذا كنت من عوام الناس. إذا كنت من عوام الناس فإنه لا بد لك أن تعرف هذا الجواب وهو الجواب المجمل، لأنه قصير ولأنه يزيل، نعم، الشبهة العالقة بهذا المشرك، وأيضا ينجيك من كثرة النقاش والخوض في الشبهات التي لا تعلمها. فإذا لا بد أن تحرص على معرفة هذا الجواب. إذا خلاصة الجواب المجمل أنك تجيب المشرك بماذا؟ بأن كلام الله لا يتناقض، مهما استدل بآية أو بحديث على شركه وضلاله فإنك تعلم أن هذا الاستدلال باطل، لأن كلام الله لا يتناقض. نعم، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أنه ما من شبهة يستدل بها أهل الضلال سواء كانت من قرآن أو سنة إلا وكان الرد عليهم من خلال هذه الشبهة. وهذا كلام الذي ذكره في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل. نعم، جاب قال رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يخصون بها الناس منها إلى قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عليه السلام عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر او غيره ولكن انا مدرك والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم تجاوزهم ما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرته ومقرون أن أوثانهم لا تكفرون شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فيقال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبوا بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن خفضوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر أذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين عندكم صالحين والأصنام المهم لا بد من كلمة الأصنام لأن هناك احتاج بالأصنام فهي نظيفة الصالحين أو الغير فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون واذكر قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فقل له أعرفت أن الله كفر من قفض الأصنام وكفر أيضا من قفض الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي هذا الشاهد عندك بعد الآيات بعد الكلام بعد آية بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون إلى هنا نبدأ قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل وهذا هو المرحلة الثانية في مناظرة أهل الكفر والضلال هذا هو المرحلة الثانية في مناظرة أهل الكفر والضلال وهو الجواب المفصل قال فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه يعني يصدون الناس بهذه الاعتراضات عن دين الرسل وهذه الاعتراضات غير محصورة هي كثيرة منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة ومنها ما يتكرر في الواقع المشاهد العملي من أهل الكفر والضلال أن يصير إلى شيء من هذه الاعتراضات وهذه الاعتراضات كانت مما وقع في عصره رحمه الله تعالى قال منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره لاحظت كلام المشرك هنا نعم كلام غير دقيق هنا قال نحن لا نشرك بالله نفى الشرك عن نفسه وأراد أن يفسر عدم شركه بأنه كامل، بأنه محقق للتوحيد، وأن التوحيد الذي يراه ما هو؟ هو توحيد الربوبية. حتى هذا الذي يناقش الشيخ رحمه الله تعالى في عصره، أو يجادلون به الشيخ في عصره، نعم، هو في قول الكفار. قال هنا: بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. كل هذه الأشياء التي ذكرها هي من إيش؟ من توحيد الربوبية. وحتى أيضا قوله أن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، نعم، فضلا عن عبد القادر أو غيره، يقصد عبد القادر الجيلاني، نعم، أو غيره من الأولياء، وعبد القادر كان من الأولياء الصالحين. فهنا أثبت توحيد الربوبية، فحاد وفر من توحيد، فر من توحيد الألوهية. قال: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. لاحظوا، من هنا يأتي المدخل، من هنا يأتي المدخل. ولكن أنا مذنب، يعني وقعت في معاصي كثيرة، نعم، وأريد أن أنقذ نفسي من هذه المعاصي، وأستحي أن أواجه الله عز وجل بالمعاصي التي ارتكبتها، نعم، فلذلك أريد واسطة، نعم، أتوصل بها إلى الله عز وجل. فهو يمثل هذا في أهل الدنيا. تلاحظون مثلا الغلام إذا عصى والده أو إذا غضب عليه والده يستحي أن يقابله، نعم، وهو غاضب عليه، أو هو يعلم أنه ارتكب معصية أو عصى عقوقا، نعم، فلذلك يحتاج في المقابلة إلى أن يشيطه أحد، إما أن يرسل أمه أو أحدا من إخوانه فيكون شفيعا له. فهذا يتمثل بمثل هذه المسألة. يقول: أنا مذنب، عصيت الله، والله ينبغي أن لا يعصى، نعم، فكيف أقابل الله عز وجل وأنا قد عصيته وانتهكت حرمته؟ فلذلك لا بد من رجل يأتي ويشفع لي عند الله. هذه حجة المشركين. قال: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. ولا يمكن أن يذهب هذا الجاه سدى، لا بد أن نستغل هذا الجاه. ويمكن أن يأتي إليك أيضا بشبهة أخرى. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يتعاقى فليفعل. ويأتي أيضا لك بشبهة تدل على شيء مما يريد. قال: وأطلب من الله بهم. طيب، هذا الكلام ما جوابه؟ قال: فجاوبه بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ أن كلامك أيها المشرك هو كلام المشركين سواء بسواء، هو كلام المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. أولا قولك أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا قال به المشركون كما جاء في الآيات. وقولك أيضا إن محمد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كذلك أيضا. وقولك أيضا أنت مذنب، نعم، فالكفار يعترفون، نعم، بأنهم مذنبون، وإلا لم يحتاجوا إلى التوسل، نعم، وإلا لم يحتاجوا إلى التوسل. ومع ذلك يقولون إن الصالحين لهم جاه، وأن ما يفعلونه مع الصالحين إنما هو ليقربوهم إلى الله زلفى. هل هناك فرق بين كلام هذا المشرك في زمان الشيخ وبين كلام المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فرق، بل هذا الكلام هو نفس كلام المشركين سواء بسواء. قال: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم. هنا أخذ يشير إلى هذا الجواب المتقدم، يعني خلاصة الجواب المتقدم. قال: وأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر، يعني بتوحيد الربوبية، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، نعم، مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح، نعم، ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من الأمر بعبادته وإخلاص العبادة له كما مر معنا في الآيات السابقة. فإن قال هذا جواب، يعني يفهم منه إن استجاب لك يعني يحتمل أمرين، إذا جاوبت بهذا الجواب يحتمل أمرين، إما أن يستجيب لك فيكون هذا باحثا عن الحق، فيكون باحثا عن الحق والحمد لله ينتهي الأمر، وإن لم يستجيب لك فهو إيش؟ فهو معاند، فهو معاند ومجادل كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، أنت الآن تستشهد نعم بالآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه نعم فيها ذم للمشركين وعبادتهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إلى غير ذلك من الآيات، رأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هنا يقول هذه الآيات لا تشملنا، هذه الآيات نزلت في الأصنام ونحن لا علاقة لنا بالأصنام في هذا الزمن، ولكن ندعو من؟ ندعو الصالحين، وأولئك كانوا يدعون صنم إما يغوث أو يعوق أو نسر، نعم ينصب هذا الصنم ويقف أمامه ويدعوه، ولكن نحن يقول نحن ندعو هؤلاء الصالحين. فأراد أن يفرق يعني أراد أن يجيب على الموحد ويقول كلامك غير صحيح، بل هناك فرق بيننا وبين مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك يعبدون الأصنام ونحن إنما نتوجه إلى من؟ إلى الصالحين. هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. أولا ما هو الصنم؟ ما هو الصنم؟ الصنم هو الوثن، وإن كان الوثن أعم من الصنم، وإن كان الوثن أعم من الصنم، لأن الوثن نعم هو كل ما عبد من غير الله من صنم أو غيره، كل ما عبد من غير الله من صنم أو غيره فهو وثن. إذن فالصنم من جملة الأوثان، الصنم من جملة الأوثان، والوثن الصنم يفسر بعضهما بعضا، ولذلك قال تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وفي الآخر من الذي يقوله؟ إبراهيم، نعم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وفي الآية الأخرى ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا نعبد أصناما، قالوا نعبد أصناما. إذن الآية مبينة على أن الصنم نعم الوثن بمعنى، على أن الصنم والوثن بمعنى واحد يفسر بعضهما بعضا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد صليبا معلقا على رقبة عدي نعم قال انزع عنك هذا الصنم، انزع عنك هذا الصنم، فالصليب لا شك انه من الأصنام، لا شك انه من الأصنام. قال رحمه الله فجاوبه بما تقدم، او فجوابه بما تقدم، فانه ان اقر ان الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، يعني اولا ان اقر ان الكفار يثبتون توحيد الربوبية، هذه نقطة انتبه لها، اذا اقر لا بد ان تمسك هذا عليه، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، هذا الأمر الثاني، يعني ما أرادوا من هذه العبادة إلا مجرد الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ ذكر التفريق بين أن هؤلاء يعبدون الأصنام نعم وأن هؤلاء يعبدون الصالحين. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون، إلى آخر الآية. لاحظتم؟ يقال له هب سلمنا لك أن الصنم أخف من الوثن، نعم لنفرض أن الصنم هو مجرد هذا الشخص، هذا لا يمنع أن كلامك خاطئ. لماذا؟ لأن المشركين أيضا الذين تقول إنما نزلت الآية في من يعبد الأصنام هم أيضا كانوا يعبدون الأولياء والصالحين بل والأنبياء وأنتم في هذا الزمان أيضا تعبدون الأولياء والصالحين والأنبياء، وهذا يرد وهذا فيه رد عليكم. فإذا أصبح قولكم وقول المشركين سواء، وأراد أن يشير إلى أن منهم من يدعو الأولياء، قال الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية نزلت في قوم من الإنس كانوا يعبدون قوما من الجن، كما روى البخاري ومسلم. نعم، فأسلم الجن وبقي الإنس على شركهم، عبادة هؤلاء الجن. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا الذين زعمتم من دون الله فلا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الجن أسلموا وبقي أولئك على عبادتهم. وهؤلاء الذين أسلموا وهم الجن، نعم، يدعون ربه ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان هؤلاء الذين أسلموا وهم أولياء، نعم، يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف بهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء الأولياء؟ إذن لا حاجة إلى عبادتهم، بل إن هذا الولي إذا مات، ألا يصلى عليه؟ يصلى. وإذا صلي عليه في جمع هؤلاء الجمع، ألا يكون منهم الصالح والطالح؟ يكون منهم الفاسق والصادق، يكون منهم صاحب الحق وصاحب البدعة، أليس كذلك؟ طيب، وهؤلاء جميعا في الصلاة ماذا يقولون للولي؟ اللهم اغفر لهم وارحم، يدعون لهذا الولي. هذا الفاسق يدعو لمن؟ يدعو لهذا الولي. فمن الذي أحوج إلى الدعاء؟ من الذي أحوج في هذه الحالة؟ هذا الميت، الآن بحاجة، مع الفاسق بحاجة إلى الدعاء، لكن هذا الميت بحاجة، ومع ذلك الفاسق يدعو الآن للميت وهو بعد أن يموت ويوضع في قبره، يأتي إلى دعاء بعد أن كان يدعو له أصبح يدعوه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، والشاهد على هذا كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والإشارة هنا إلى من؟ إلى عيسى، إلى عيسى وأمه. فهذا فيه إثبات أن الكفار كانوا يدعون الأنبياء، والصالحين. إذن قول المشرك أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام وأن مشركي زمان المؤلف رحمه الله يعبدون الأولياء، هذا قول باطل، ترده الآيات التي ذكرنا. ومنها قوله تعالى أيضا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فثبتت أيضا هنا عبادة الجن وكذلك عبادة الملائكة. وكذلك قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهنا يسأله لأن أولئك كانوا يدعونه ويدعون أمه، فكان هذا السؤال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فالله سأله وهو أعلم بحاله، إذن الجواب الثاني الذي أتى به هذا المشرك مردود عليه، وهو أن أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام وغير الأصنام، فحجته فإذا ساقطة. ثم بعد ذلك قال المؤلف فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام. عرفنا ذلك، ليس كذا كذلك؟ نعم. وكفر أيضا من